عن لبس هذه المذكورات من أي أنواع الشرك؟ من أنواع الشرك الأصغر. نعم. كل من الشرك الأصغر. الشرك الأصغر لا يتساهل فيه لأنه شرك، وإذا مات عليه لا يغفر بل يعذب وإن كان أصغر، وأيضا لأنه يجر إلى الشرك الأكبر، إن التساهل في الأصغر يجر إلى الشرك الأكبر. نعم. طيب يا شيخ، لو يعني اعتقد الشخص بأنها مؤثرة بنفسها دون الله، الشيخ صالح اعتقد أنها تؤثر بنفسها دون الله فهذا شرك أكبر، لكن إذا اعتقد أنها سبب، أنها سبب من الأسباب فهذا شرك أصغر، لأن الله لم يجعلها سببا، ما يكون سبب إلا ما جعله الله سببا أو أذن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، خصوصا في أمور العقيدة. نعم. شيخنا الكريم، قد يحصل يعني نفع من لبس الحلقة ويحصل شفاء مثلا للمريض أو لهذا الصغير، هل يقال بأن هذا هو ابتلاء؟ إذا كانت هذه الملبوسات ليس لها خاصية طبية وحصل بها نفع فإن هذا من باب الاستدراج، فلا يقتر بذلك بل يبادر بتركها ورفعها والابتعاد عنها. أما إذا كان فيها خاصية طبية يقرر الأطباء أن فيها نفعا للجسم أو أنها تجتذب شيئا من الجسم فلا بأس بذلك، لأنها من الأسباب النافعة إذا تقرر فيها ذلك، لكن لا يعتمد عليها ولا يعتقد فيها، وإنما يعتبرها من نوع العلاج، إذا قرر الأطباء ذلك يعتبرها من نوع العلاج. نعم. جزاكم الله خير الشيخ صالح، أثناء شرحكم في هذا الدرس حفظكم الله ذكرتم أن بعض سائق المركبات يضعون هذه الزهور أو الكتابات لدفع العين. طيب، ما واجب يعني الدعاة وطلاب العلم في هذا يا شيخ؟ الواجب أن يبينوا للناس أولا في المحاضرات والدروس وخطب الجمع، أن يبينوا للناس هذه الأمور حتى يتجنبوها، هذا أول شيء. الأمر الثاني، إذا لم تترك هذه الأشياء مع بيانها فإنه يجب أن يباشروا إزالتها، إذا كان عندهم سلطة أن يباشروا إزالتها، وإذا لم يكن عندهم سلطة أن يبلغوا من بيده السلطة لإزالتها في الحال. نعم. شيخ صالح، إذا يعني المسلم ابتلي أو حصل له ابتلاء، ما الأسباب الصحيحة لدفع هذا البلاء شيخ؟ ما جعله الله أسباباً، من التداوي بالأدوية المباحة والرقية الشرعية بالكتاب والسنة والإكثار من الدعاء الذي هو أعظم أنواع العبادة، هناك ولله الحمد حلول كثيرة لمعالجة الأشياء الضارة. نعم. جزاكم الله خير. أيضا الشيخ، ما يعني ثبت نفعه بالتجربة، واحد سوى تجربة ونفع، هل يدخل هذا في نطاق المباح شيخ؟ لا، الأمور الذي يتعلق بالعقيد لا يؤخذ بالتجربة فيه، إنما يرجع إلى الأدلة، لأنه قد يحصل النفع بالشيء الذي لا يجوز اتخاذه، يحصل فيه نفع من باب الاستدراج والعقوبة لصاحبه، فليست العبرة بحصول المطلوب ولا بحصول النفع دون أن يكون هناك دليل من الكتاب والسنة على مشروعية هذا الشيء. نعم. شيخ حفظكم الله، معرض حديثنا عن الوهن، هل هو يكون في الجسم أو في التنفس في النفس؟ يكون الوهن في الجسم من جميع أنواعه، ويكون أيضا الوهن في النفس والوساوس والهموم والأحزان، يصبح الإنسان يتشكك في كل شيء أمامه ومن كل شخص يلاقيه أو يجلس معه، فيسلط عليه الله الأوهام والأمراض النفسية بسبب أنه لجأ إلى هذه الأمور فأثرت فيه. وأما لو توكل على الله وعلق الأمر بالله واعتقد أنه لا يأتي بالخير إلا الله ولا يدفع الشر إلا الله، فإنه بذلك أولا أن الله يعافيه من هذه الأشياء، وثانيا أنه يصبح في راحة وفي استراحة لأنه متوكل على الله، يقرأ قوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا. فالواجب على المسلم أن يعول على الله جل وعلا، وأن لا يتخذ من الأسباب إلا ما جعله الله سببا مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. وأما ما لم يجعله الله سببا فإنه يبتعد عنه، ولو أنه وجد فيه نفعا أو ذكر له أنه ينفع فإنه لا يصدق ذلك، بل يعتبر هذا من باب الاستدراج. فإن المشركين وعباد القبور قد تقضى حاجاتهم، تحصل لهم مطلوباتهم، ابتلاء وامتحان واستدراج من الله سبحانه وتعالى، فليس حصول المطلوب دليلا على جواز الشيء، إنما الدليل من الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم في الحديث: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فضيلة الشيخ، هل يعني يستدل أو نستدل من هذا بأن الأعمال بالخواتيم؟ ما في شك أنه لو مات وهو يشرك بالله ويعتقد بغير الله عز وجل فإنه يلقى الله بالشرك، حينئذ لا يفلح أبدا، وهذا وعيد شديد وزجر أكيد في أن المسلم يتجنب ما لم يشرعه الله ورسوله، خصوصا في أمور العقيدة. نعم. أحسن الله إليكم. لعلنا فضيلة الشيخ نطرح سؤال حول الأسباب الشرعية التي تقي من العين. الشيخ: الرقية وذكر الله سبحانه وتعالى، فيكثر من ذكر الله ومن الأدعية المشروعة في الصباح والمساء، ومن قراءة الورد من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليحصن به نفسه وأولاده وماله. فالله جل وعلا يحمي من احتمى به ويعيذ من استعاذ به، فيتخذ من الورد الشرعي صباحا ومساء، ومن ذكر الله ومن الإيمان بالله عز وجل ما يقيه من هذه الأشياء. نعم. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء على ما بينتم وشرحتم وأفدتم في هذا الدرس المبارك من دروس شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أشكر زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. تتجدد هذه الدروس إن شاء الله في الأسابيع القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.